الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا جواز الفعل المضارع وذكرنا أنها الجواز هي لم ولما ولم الأمر إلى آخره وهذه من يذكرنا بها هكذا سريعا يعني كيف قسمناها على حسب التقسيمات التي ذكرناها نحن قسمناها مش قلنا أنه قسمناها حتى يسهل الحفظ قلنا هذه الجواز منها ما يجزم فعل واحد منها ما يجزم فعلين ويسمى الأول فعل الشرط والثاني يسمى جواز الشرط من الأدوات التي تجزم فعلين ما يذكرنا اللي تجزم فعلين نحن نتكلم اللي تجزم فعل واحد هذا الأمر فيها بسيط اللي تجزم فعلين إن وهي أم الباب بين عام إذ ما فهنا طيب بالتعداد من يجيبنا قديش من واحدة خمسة اثنى عشر اثنى عشر أحسن اثنى عشر أداة هذه التي تجزم فعلا طبعا ما ليش موقف كلها كله عددها الأمر مش نعرف اللي هو ما هو ولكن لابد أنكم تحفظوها على حسب التقسيم ما ليش مش نحرج أي واحد فيكم ولكن لابد أن تحفظوها مع ذكر المثال وكذا ما ليش مش نبهو على هذا مرة أخرى يعتبر كل واحد فيكم الآن خاصة اللي ما هوش حافظ يعتبرني أحرج يحط في قلبه أنه مش يرجع ويحفظ طيب انتقل الشيخ بعد ذلك رحمه الله إلى باب المرفوعات من الأسباب باب المرفوعات من الأسباب قال رحمه الله وهي سبعة طبعا هو الآن بعد ما نتكلم عن الفعل انتقل الآن إلى الأسماء نحن تكلمنا لأنه إذا نرجع نشوف الكلام كيفاش بدأ من الأول أنه نحن قررنا أن الكلام متكون من اسم وفعل وحرف تكلمنا على الأفعال ومن ضمنها أيضا ذكرنا بعض الحروف لأدوات النصب إلى آخره ذكرنا الأفعال التي تنصب والتي هي أصلها البناء كالفعل المضارع وفعل الأمر ثم تكلمنا عن فعل المضارع عندما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما الآن انتقل إلى الكلام على الأسماء حتى نعرف الترتيب كيف يعني يسير عليه الشيخ رحمه الله قال إذا وهي سبعة هذه شنو اللي هي سبعة المرفوعات من الأسماء سيعددها الآن تعدادا يعني ثم سيتكلم بعد ذلك تفصيلا على كل واحد من هذه السبعة أولا قال هي سبعة وهي ليست سبعة إنما هي ثمانية وهي ثمانية الفاعل الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والاسم الأشهر اللي انتم تعرفوه نائب الفاعل هذا هو المفعول الذي لم يسمى فاعله هو نائب الفاعل ثم المبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها يعني واسم كان وأخوات كان وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع التابع للمرفوع بمعنى ذكره هو النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه الأربعة تأتي على حسب ما سبقها المعطوف على المرفوع مرفوع المعطوف على المنصوب منصوب هذه تسمى التوابع ليش؟ لأنها تتبع ما سبقها إذا تتبع المرفوع ستكون مرفوعا لذلك هو قال والتابع للخبر لا نافية الجنس لأنه لا نافية الجنس تعمل عمل إن خبر لا النافية للجنس. هذه من حيث تعدادها تحفظ هكذا. إذا مر معا أي اسم، أي اسم مرفوع فهو لا يخرج أن يكون واحد من هذه الثمان. إذا مر معا أي اسم مرفوع فأنت تنظر إما أنه مش يكون فاعل ولا نائب فاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا اسم كان ولا خبر إن ولا خبر لا نافي الجنس أو أحد التوابع. واضح؟ لا يوجد اسم مرفوع خارج هذه الثمانية. اتفقنا؟ مش يجمع عندنا يمر معه اسم مرفوع، شنو إعراب هذا؟ يقول لك مفعول به وهذه مرت معي. لا، قول أي حاجة من الثمانية هذوما نفهم أن هذوما هم المرفوعات في الأسماء، وإن كان أما تكون من خارج هذه الثمانية هنا مشكلة كبيرة. نعم. بدا ايضا قلنا هو ذكرها الان من باب التعداد حتى يحفظها الطالب، ثم بدا يذكر كل واحده تفصيلا. قال باب الفاعل، اولا الفاعل. قال والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. حطوا السطر تحت الجمله هذه، هذا تعريف الفاعل، هذا تعريف الفاعل. طبعا هذا من حيث اللغة، انه كل تعريف بالنسبة للفاعل يعرف بحسب الكلام عليه. واضح؟ تعريف الفاعل من حيث اللغة هو الاسم المرفوع المذكور فعله قبله. واضح؟ اما بالنسبة نشوف انها تعريف الفاعل مثلا على شنو يطلق الفاعل مثلا في المحاكم مثلا لقام المجرم لقام بالجريمة. واضح؟ لما يذكر الفاعل في أي مصلحة في أي صناعة في أي كذا إلى آخره، واضح؟ كل تعريف كل مصلحة أو اتجاه يعرف الفاعل بحسب ما هو، هذا التعريف تعريف لغوي. قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. ما المقصود بالمضمر هنا؟ أي اسم الظاهر أو ضمير. المقصود هنا بالمضمر بمعنى ضمير، لأنه أحيانا قد يظن أنه المضمر تطلق على المخفي المستتر. لا، هنا يتكلم ليس على المضمر بمعنى المخفي المستتر، لا، يتكلم على الاسم المضمر بمعنى أنه ضمير. سنتكلم بعدين إذا كان ظاهرا أو غير ظاهر. قال فالظاهر نحو قولك قام زيد يقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان. هو الآن يأتي بأمثلة على كل بالنسبة جاء اسم المفرد قام زيد يقوم زيد، الاسم المفرد باش يرفع بالضمة. واضح؟ بعدين جاء بالمثنى، المثنى بماذا يرفع؟ قام الزيدان يقوم الزيدان، وقام الزيد الزيدون ويقوم زيد المذكر سالم بماذا يرفع؟ نعم. وقام الرجل أو الرجال ويقوم الرجال، ويأتيك بالفعل سواء ماضي أو مضارع مع الفاعل سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع مذكر أو الآن جمع تكسير. قام الرجل الرجال ويقوم الرجال، جمع تكسير بماذا يرفع؟ جمع تكسير. كل هالدروس هذه مرت معا، أنا أمر الآن أذكركم بما مضى. شفتوا كيفاش النحو مبني كله على بعضه؟ يعني ماش باش نقفوا الان ونعاودوا نحكيو باش يرفع عند المذكر السالم وباش يرفع عند المؤنث السالم وباش يرفع الفاعل، حكيت شكون ندوروا في حلقه مفرغه. يعني الدرس نفسه باش نقراوه ونعاودوا نقراوه مره اخرى. هنا ماناش قاعدين نتقدم. وانا ذكرتكم ونرجع ونقول انه النحو بعضه يبنى فوق بعض، الامور هذه مرت معنا ما نعودوش عليها، نعود على باب التذكير فقط. واضح؟ مرت معنا يا شباب المذكر او المفرد باش شنو علامه الرفع نتاعو؟ الضمه. المثنى المذكر السالم التكسير، جمع المؤنث السالم. هنا شفنا في المفرد المؤنث، قال وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان مؤنث كما هو قال الزيداني. وقامت الهندات وتقوم الهندات هذا مؤنث سالم. دائما تشوف الان في ضربه وتقول لي جمع مذكر سالم. قال وتقوم الهنود وقام اخوك. شنو هذا؟ اسماء الخمس بماذا ترفع؟ بالواو. ويقوم اخوك جاءك بكل الامثله والشيخ حتى يعلمك علامات العرب اللي تكلمنا عليه وعلامات العرب هذه كل مره معنا نحن. واضح؟ قال وقام غلامي. طيب غلامي هنا فاعل اليس كذلك؟ طيب وين علامه الرفع؟ وين مقدرة؟ وين الضمة المقدرة؟ طيب جاء على ما قبل ياء المخاطب وتعذر من ظهورها تشتغل محل الحركة المخاطب. جزاك الله خيرا. هذا قام غلامي. غلامي هنا فاعل والفاعل كما قلنا دائما يكون مرفوعا. وين علامة الرفع؟ مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ليش لم تظهر؟ لأن الياء تناسبها الكسرة فاشتغل المحل اللي هو الميم الأصل اللي تظهر عليه علامة الرفع اشتغل بالحركة المناسبة للياء. لذلك نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة أي المناسبة للياء. قال وما أشبه ذلك يعني هو قس على ذلك هذه الأمثلة التي أتاك بها وأنت تقيس عليها. أولا هو الشيخ قال ما يهمنا في هذه الأمثلة وطبعا جاء بهذه الأمثلة كلها مرت معنا لما تكلمنا على حركات الإعراب. أولا قال اللي يهمنا في هذا الكلام قال وهو قسمين ظاهر ومضمن. نحن تتذكر لما كتبنا الأسماء لما كنا نتكلم على تركيب الكلام وقلنا أنه تتركب من اسم وفعل وحرف وذكرنا الأسماء سريعا وهو هنا عاد إلى هذه المسألة. ذكرنا الضمائر أليس كذلك؟ هنا إذا عندنا نحن نتكلم على الفاعل أليس كذلك؟ عندنا الظاهر هذا القسم الأول ومضمر بمعنى وضمير. هذا المضمر هو الشيخ لم ذكر بعد ما ذكر الظاهر. الظاهر بمعنى أن هذا الفاعل معروف سواء كان الظاهر سواء كان محسوسا أو معنويا فكلاهما يسمى اسم. مثال المحسوس زيد أسد شجرة إلى آخره هذه أمور محسوسة. معنوي شجاعة شهامة مرورة إلى آخره هذه كلها تسمى اسما ظاهرا. واضح؟ بالنسبة للمضمر قال الشيخ والمضمر اثنا عشر. قال نحو قولك ضربت ضربنا ضربت إلى آخره يعني مثال ضربت. كل النحاة في السابق كانوا يأتون بهذا المثال ضربت ضربت ضرب زيد عمرو إلى آخره. فمرة أحد الأمراء حاول أنه يجيب عالم مؤدب لكي تعرفوا عادة الأمراء أنه أولادهم يمشيوش يقرأوا مع الناس هم يجيبوا المؤدبين لعندهم حتى يعلموا أولادهم. فأرادوا يأخذ مؤدب بمعنى شيخ يعني عالم. هذا المؤدب يكون حاذق وفطن إلى آخره. فجاب أحد المشايخ، هذا الوالي أو الأمير كان اسمه داود، كان اسمه داود. فجاء شيخ قوي في اللغة العربية، قال له دائما ما أقرأ في كتب النحو ضرب زيد عمرا. طيب ليش مش ضرب عمرا زيدا؟ ولماذا دائما عمرا هو الذي يقع عليه الضرب؟ قالوا يا شيخ هذا يعني يا والي يا كذا يا أمير، قالوا هذا فقط من باب الأنف، لو كان هذه الفقهاء النحاة تعودوا على ذلك. قالوا هذه إجابتك؟ قالوا نعم. فصرفه، جاء واحد آخر سألوا نفس السؤال، قالوا لماذا دائما النحاة يضربون مثالا بضرب زيد عمرا؟ قالوا يا أميرنا المبجل، هذا عمر ارتكب خطأ فظيعا، جريمة لا تغتفر، لذلك يقع عليه الضرب. قالوا ما جريمته؟ قال لقد سرق الواو من اسم أميرنا المبجل. هو داود كيف يكتب؟ يكتب هكذا داود بواو واحد، الأصل داود، وعمر الأصل يكتب عمر هكذا بدون واو. قالوا فإنه ارتكب جرما، يعني لا يغتفر بأن سرق الواو من اسم والينا المبجل، فلا يعني جعله لتأديب أولاده، فلا بد من أن يكون فطنا في بعضه. فالمهم هو الشيخ هنا أيضا جاء بالأمثلة في ضرب وضربت وضربنا إلى آخره في هذه الأمثلة. المهم الشيخ هنا لما جاء بالفعل جاء بقسمين، ظاهر ومضمر. هذا المضمر، طيب هذا الظاهر واضح ويسهل إعرابه لأنه واضح. الإشكال دائما يقع في كثير من الناس مسألة المضمر، وهذا المضمر يكون على أقسام، أحيانا يكون ظاهرا، هو سماه حتى يفرق بين هذا الظاهر والضمير الظاهر سماه بالبارز، أحيانا يكون هذا الضمير بارز. بارز، وأحيانا يكون مخفي أو مستتر. طيب عندنا هذا البارز الذي سنتكلم عنه نحن الآن، هو أيضا قسمة، يكون أحيانا متصل وأحيانا منفصل. المتصل كنا قد ذكرناه قبل وكتبتموه. طيب والمتصل هو أحرف تنوب على هذه الضمائر، كما هو ذكر قال ضربت، التاء هنا عوض أنا، تكون تاء وتكون ناء عوض نحن، وهنا هذه وهذه تاء مفتوحة، وأنت تاء مكسورة إلى آخره، هي مكتوبة عندكم في المتن. ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن ضربا، يعني هو ضربت هي إلى آخره. طيب نأتي، من يذكر لي بعض الأمثلة حتى يعني نفهم إن كنتم قد استوعبتم هذه الضمائر؟ من يعطيني كلمة فيها ضمير من هذه الضمائر حتى نعرفها؟ نعم، شربت الماء. شربت الماء، طيب أعرف لي شربت. شربت فعل ماض مبني على الفتح، مبني على السكون، واتصل ولا فعل ماض شربت مبني على الفتح وسكن الاتصال بالتاء المتكلم، والتاء المتكلم ضمير متصل، ضمير متصل في محل فاعل، ضمير متصل شبيه الضمائر، نحن دائما نقول الضمائر مبنية، نقول ضمير متصل مبني مبني على الضم. على الضم شربت. شربت مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا شربت التاء هنا وهذا ما يهمنا، التاء ضمير متصل مبني على الضم لأن الضمائر دائما مبنية، مبني على الضم في محل رفع فاعل، واضح؟ وكذلك في بقية الأمثلة الأخرى، ضرب ضرب إلى آخره، الضمير دائما مبني، تكون ضمير مبني على ماذا؟ على العلامة التي هي موجودة عليه في محل رفع فاعل. إذا الذي أريد أن أقوله أن هذه الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة هي تنوب على هذه الأسماء مثلها مثل هذه الأسماء، واضح؟ هي مثلها مثل هذه الأسماء. في سؤال على هذا؟ طيب ننتقل إلى الضمير المستتر. انتهيت من كتابة هذا؟ في هذا نحن لم نكثر الأمثلة لأنه أظن أن الدرس واضح سهل، ما هوش لا يوجد فيه تعقيد، وهذا ولا شكون ما ولا بدون شكون اللي ما فهم شيء واضح هذا الدرس ولا اللي ما هوش فاهم يسأل. طيب سنتكلم الآن على المستتر. طيب بالنسبة للضمير المستتر هو من اسمه واضح، مستتر بمعنى خفي خفي، طيب مثال الضمير المستتر تقول مثلا ها؟ ما سمع؟ لا شرب ضمير نفس شرب، أعطيني في جملة حتى يفهم الناس إنه شرب هذا كلام. نعم شرب ليس الضرب. شرب أحمد الماء. الماء هنا ما فيش ضمير لأنه في فعل فاعل ظاهر. أو شرب الماء ضربت أخوها ضربت هنا في تاء شرب الماء. شرب الماء لا وكلا هذه مبني مجهول لا فاعل. أكل تفاح. طيب من يتذكر آية من آيات الله سبحانه وتعالى فيها ضمير مستتر؟ جعل لكم الأرض جعل هنا جعل فعل ماضي مبني على الفتح. أين الفعل؟ من أولا؟ من الذي جعل؟ الله لفظ الجلال. أين لفظ الجلال؟ مستتر. طبعا مسألة قد يسأل أحدكم لماذا يأتي أحيانا ضمير مستتر؟ في ذلك أسباب عدة، أسباب عدة يسوقها أهل اللغة لماذا يستتر الفاعل. هناك عدة أسباب، أحيانا ليكون من ضمن الأسباب لجلائه لمعرفة الناس له منها هذه، هذا سبب الاستتار، استتار فأنه معلوم، والعرب دائما يعني دائما تواضب أو الأفصح هو الذي يكون كلامه أخصر وكلامه أقل في التهديد، فإذا كان معلوم الفاعل فهو يعوضونه بالضمير المستتر. جعل لكم الأرض، إذا جعل قلنا من الفاعل هنا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا فلننظر نحن مرة معنا الآن حتى نذكر، الفاعل اسم ظاهر أو ضمير بقسميه إما متصل أو منفصل، والآن نحن مع الضمير المستتر. جعل هو واضح من؟ الله سبحانه وتعالى. نقول جعل فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. واضح؟ والفعل ضمير مستتر تقديره هو. في إضافة يضيفها بعض النحاة في مسألة مستتر وجوبا أو جوازا، أحيانا يكون هذا الضمير مستتر وجوبا وأحيانا يكون مستتر جوازا. وجوبا يعني لا يمكن أنه يظهر، لا يمكن أنه يظهر، وهذا يكون في الضمائر سواء المتكلم أو المخاطب. فهذا تقول فيه ضمير الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أو تقديره أنت. واضح؟ المتكلم أو المخاطب يكون الضمير فيه مستتر وجوبا. أما إذا كان الضمير كما هو الحال في هذا المثال، الضمير تقديره هو الغائب، يعني احنا قسمنا الضمائر في المرة الماضية، تتذكرون هذه التقسيمات في ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب، احنا قسمناها ليس كذلك؟ شكون ما يتذكرهاش؟ لانه احيانا لما نسلم نشوف بعض الوجوه كأن المعلومة اول مرة تمر معهم يصعبني ذلك. واضح المسألة؟ ضمائر متكلم ومخاطب وغائب، نعاود نكتبوها لا بأس، نعاود نكتبوها ونقسموها لا بأس، ليس شطر نعاود نكتبوها، حسيت انه هكا بعض. طيب ضمائر المتكلم اللي هي انا ونحن، هذايا المتكلم وعندنا المخاطب أنت أنت أنتما، بعضهم يجعل أنتما للمؤنث وأنتما للمذكر، معليش أنتم أنتم. طيب هذوما المخاطب، وعندنا الغاء هو وهي وهما وهو وهن، هذه ضمائر الغائب. قلنا إذا كان الضمير المستتر، الضمير المستتر تقديره إما أنا أو نحن أو تقديره من ضمائر المخاطب، فهو يكون مستترا وجوبا. واضح؟ إذا كان تقدير الضمير يعود إلى قسم المتكلم أو المخاطب فتقول ضمير مستتر وجوبا تقديره واحدة من هالقسمين هذو. إذا كان تقدير الضمير المستتر كما هو الحال هنا تقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو أو هي أو هما إلى آخره، لأنه من قسم الغائب. واضح هذه؟ نعم. لو بعطينا مثال على المخاطب أو المتكلم، أكتب على مثال هنا جعل. طيب هذه بالنسبة للغاء، تريد مثال على هذا؟ طيب يعطينا واحد من الإخوة مثال. نعم. أو إجلس كتبت صحيح هذا؟ كتبت لا، هنا في ضمير متصل. إجلس إيش أقصد؟ فعل الأمر. نعم. إذا قلنا إجلس على الأرض، اجلس، ما تقدير الضمير هنا؟ أولا اجلس فعل أمر، فعل أمر شنو هو؟ مبني على السكون. الفعل أين هو؟ ضمير مستتر. شنو هو؟ لهنا نحن نتكلم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. واضح؟ طيب من يعطينا مثال على المتكلم؟ لنأكل فقط. لنأكل نحن. طيب هنا أولا نأكل كبيرة فعل فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. جزاك الله خير. ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. هذه الأمثلة التي ذكرناها على هذه الضمائر، ولكن هذه أمثلة للضمير عندما يكون مستترا، واضح؟ طيب سأعطيكم كالعادة ملخصا لهذا حتى يسهل الحفظ، حتى يسهل ماذا؟ نحن في كل درس نحاول أن نعطي ملخص. ليش؟ ليسهل الحفظ. ما سمعتكمش يا شباب، حتى يسهل ماذا؟ الحفظ. طيب نحن الآن في صدد الكلام على الفعل. الفعل هذا فيه كما قلنا عندنا ظاهر ومضمر بمعنى ضمير، واضح؟ الظاهر هذا قلنا نحن سواء معنوي ولا محسوس، المهم هو اسم ظاهر. المضمر هذا يكون بارز ومستتر. طيب البارز هذايا يكون متصل ويكون ايضا منفصل، وهالمستتر هذا يبقى مستتر ولكن كما قلنا في قسم وجوبا وقسم جوازا. هذا هو الفعل، هذا ملخص الدرس. اللي يتذكر الظاهر يعرف معناته اسم ظاهر واضح معلوم المعنى. المضمر يعرف انه هو ضمير، يعرف انه الضمير مقسم ضمير ظاهر وضمير مستتر. الظاهر يعرف فما المتصل بالكلمة معناته لاصق في الكلمة، وفما ضمير يكون بعيد عن الكلمة ماهوش لاصق فيها، فهذا يسميناه منفصل بعيد معناته عن الكلمة. والمستتر هو الموجود ظاهر في الوحدة أنت تقدره على حسب فهمك، واضح؟ طيب بهذا نكون انتهينا من القسم الأول من الأسماء أو النوع الأول من المرفوع من الأسماء وهو الفعل. انتقل بعد ذلك إلى نائب الفعل، وكالعادة اللي ما فهمش حاجة يسأل يا شباب. قال إذن رحمه الله ثانيا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وقلنا إنه هذا يسمى بناء الفاعل. ابن هشام في الشهور قال تسميته بناء الفاعل هي أفضل. قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وهذا لا نستطيع أن نقول إنه هذا تعريف لأنه قاصر شوية التعريف هذا، ونحن نعرف من شروط التعريف أنه يكون جامع مانع. لذلك التعريف الأفضل أن نقول هو الاسم المرفوع، هو الاسم المرفوع الذي تقدمه، هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل مبني للمجهول. وحل محل الفاعل، وحل محل الفاعل بعد حذفه، أي أن الفاعل الأصلي قد حذف. هذا تعريف نائب، وحل محل الفاعل بعد حذفه، يعني أن الفاعل قد حذف، فحل هذا الاسم المرفوع في محل الفاعل، ولكنه هو ليس فاعلا في الحقيقة. نعم. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. أولا نشرح هذا التعريف الذي ذكرناه حتى نفهم شنو هو نائب الفعل. هذا نائب الفعل هو اسم مرفوع، هو اسم مرفوع أخذ مكان الفعل، الفعل الحقيقي حذف لفظا ولكنه حقيقة هو موجود، ولكنه لفظا وكتابة هو غير موجود، يعني الفعل الحقيقي هو مستتر. واضح؟ ولكنها لا نذكر، لا نقول أن الفعل مستتر هنا، مجرد أنك تقول الكلمة الفلانية وهي نائب فعل خلاص انتهى الأمر، نعرف أن الفعل الحقيقي محذوف. إذا وهو نائب الفعل هذه شنو وظيفته الأصل؟ هو مفعول به، هو مفعول به. لما حذف الفاعل جاء المفعول به، لأنه علاش جبنا المفعول به؟ لأن حتى نفهم كيف النحاة يركب الكلام، حتى نفهم كيف تركب، لأنه الفعل شوف أي كلام لا يفهم إلا إذا كان مركب من مسند ومسند إليه. الكلام لا يفهم إلا إذا كان مركب من مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، غير هكا ما تنجمش تفهم. الاسم وحده بدون خبر، المبتدا بدون خبر لا يعطي معنى. زيد، شبيه زيد، هذا مش كلام، هذه كلمة. زيد، زيد قوي، خلاص مبتدا وخبر، فهم الكلام، صار في معنى للكلام. لما تقول قام، شكون قام ومن وين قام وإلى آخره، الكلام هذا غير مفهوم، لابد أن تكون الجملة مركبة من مسند ومسند إليه حتى تعطي المعنى. طيب لما حذف الفعل بقى الفعل بدون المتمم بتاعه اللي هو الفعل حتى يفهم المعنى، صارت الجملة مكونة من مسند بدون مسند إليه أو من مسند إليه بدون مسند، هذا لا يعطي معنى. فجيء بالمفعول به ووضع في مكان الفاعل حتى تتم المعنى للكلام، حتى يعطي تتمة للكلام المقصود به، ولكن حتى يفرق العرب أو يفرق السامع بين الفاعل ونائب الفاعل، يعني نحن مقلنا جلنا المفعول به ورفعناه وحطيناه في مكان الفاعل. طيب شنو عرفنا نحن لهذا فاعل ولا مفعول ولا نائب فاعل؟ غيرنا الفعل. لما غيرنا الفعل، الأصل في الفعل الماضي كسرنا ما قبله، هل كسر هذه صارت كأنه مبني للمجهول، حتى السامع مجرد أنه يسمع أنه فعل مبني للمجهول يعرف أنه اللي بيجي بعده مش فاعل، راهو نائب فاعل اللي هو الأصل مفعول به. وإذا كان فعل مضارع جينا فتحنا ما قبل آخره. واضح؟ علاش الكسرة هذه جت على ما قبل آخر فعل الماضي والفتحة جت على ما قبل آخر فعل المضارع؟ حتى تعطي السامع دليلا على أن ما سيأتي الآن ليس فاعل ولكنه نائب فاعل اللي هو الأصل مفعول به. وضحت؟ نعم. قال هو الشيخ رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعطي مثال لذلك. التعامل. ما زلتش هتسحي في الضرب؟ طيب نقول مثلا أكرم الطالب، أكرم الطالب. فحتى نكتب أصل الجملة ثم سنكشف بعد تحولها أصل الجملة كيف كان. حتى نفهم الكلام اللي ذكرته أنا آنفا من أن أتينا بالمفعول به إلى آخره. قلنا الجملة أصلها هكذا: أكرم الأستاذ الطالبة. واضح؟ أكرم فعل ماضي، الأستاذ فعل، الطالبة مفعول به. طيب غيبنا نحن الأستاذ لعلة من العلل، إما لشهرته أو كذا إلى آخره أو إلى آخره. غيرنا الجملة أصبحت أصبحت الجملة هكذا: جئنا بالمفعول به ووضعناه في مكان الفعل. ليش؟ حتى يتم معنى الجملة. لو قلنا مثلا أكرم وانتهينا، هل هناك معنى لهذا الكلام؟ لابد، كما قلنا أنه دائما من مسند ومسند إليه، هكذا الكلام دائما مبني من مسند ومسند إليه. جئنا بالطالب الذي وقع عليه الإكرام، ونحن نقول مفعول به أي وقع عليه الفعل، وقال لذلك سمي مفعولا به لأنه وقع عليه الفعل، ولكن الأصل في المفعول به أنه منصوب. واضح؟ ولكن لما تحول إلى نائب فعل، ليس هو نائب فعل لأنه نائب مسند كأننا نقول، واضح؟ رفع. ولكن شو الدليل لما نحن مش نجيل كلام لما نقول أكرم الطالب؟ إذا قلنا أكرم الطالب هنا يصبح الطالب فعل، واضح؟ طيب شنو ما الذي يعطي معنى أن الطالب عوض أنه هو مش يكون فعل، يعني هو الذي أكرم أنه هو لا وقع عليه الإكرام؟ لابد أنه نغير شيء حتى يفهم الناس. ما الذي غيرنا الفعل، بل أصبح الفعل مبني للمجهول. فمجرد أن يسمع السامع أن الفعل مبني المجهول يعلم أن الذي سيكون بعده هو نائب فعل وقع عليه الفعل، وإن كان مرفوعا ولكن هو وقع عليه الفعل وليس هو الذي قام بالفعل. وضحت؟ لذلك بني الفعل للمجهول. كيف يبنى الفعل المجهول؟ إذا كان ماضيا، فعل ماضي كما ذكر، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. إذا كان مثلا مضارع نقول يكرم إذا كان الفعل مضارع ينصب ما قبل آخره، مع دائما رفع أول. نعم نعم، يفتح ما قبل آخره. نعم، تكلم على فتحه. إذا قلنا يكرم الطالب إذا كانت الفعل مضارع. واضح؟ هذا ملخص الكلام في تعريف وفي الكلام على اسم أو نائب الفعل، عفوا، على الكلام على نائب الفعل. الآن سيتكلم مثل ما تكلم في الفعل، هو أيضا ظاهر ومضمر بمعنى أنه يأتي أحيانا ضمير. قال الشيخ رحمه الله وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، المرة هذه مش عمر اللي وقع عليه الضرب. قال ضرب زيد. هنا لم نعلم من الذي ضرب زيد. جاء واحد شوف فيه ابن مضروب. شكون اللي ضربه؟ من ضرب؟ ضرب فلان. يعني بمعنى وانا مش انا اللي ضربت خطي. لذلك قال ضرب زيد. يعني مبني للمجهول. مبني للمجهول بمعنى قد جهلنا من قام بهذا الفعل. واضح؟ لما جهل الفعل منين باش نجيبوا فعلا؟ ما هو الفعل لابد له فعل. منين باش نجيبوا فعلا؟ نابع عنه المفعول به. لأن الكلام لابد كما قلنا انه يتركب من مسند ومسند اليه. طيب الفاعل الحقيقي هربت ما عرفناه شو. منين باش نجيبوا فعل؟ نجيبوا المفعول به حتى يتم الكلام، حتى يصح الكلام نأتي المفعول به ونجعله نائب للفعل، ولكن بشرط أن نغير الفعل حتى يعلم ذلك. لذلك قال ضرب أو رفع أول الفعل وكسر ما قبل آخره ضرب زيد. قال ويضرب زيد هذا مضارع، لذلك ينصب ما قبل الآخر وأكرم عمر إلى آخره. طيب هذا ظاهر واضح في مسألة الأسماء الظاهرة. قال ومضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت إلى آخره. هنا يتكلم على الضمائر مثل ما تكلمنا نفس الكلام على الفعل. وهنا النحاة قالوا هل يجوز أن يكون نائب الفعل ضمير مستتر ولا لا؟ نحن لما تكلمنا في الفاعل قلنا أنه هو يكون ضمير، ضمير متصل أو ضمير منفصل أو ضمير مستتر. هنا هل يجوز أن ينوب عن نائب الفاعل ضمير مستتر؟ نعم أو لا؟ طيب من قال نعم فليأتيني بمثال. ضرب مرتين. ضرب مرتين. أعطينا مثالا آخر. يعني نفس الجواب مثلا. هنا الكلام. قالوا إذا لا نستطيع أن نقول أنه لا ينوب الضمير المستتر أو أنه ينوب. المسألة فيها تفصيل. ينوب الضمير المستتر إذا كان جوابا لسؤال. واضح؟ يسألك أحد ما أنا نتكلم عنه. تركنا من ضرب. نعم. ما فعل الأستاذ مع الطالب؟ تقول أكرم بالجوائز أو أكرم بالعطاء. ما الذي أكرم الأستاذ؟ والمكرم هو الطالب. ولكن هنا قد غاب لأنه كان جوابا لسؤال. نعم. هذا ما نستطيع قوله في كلام على نائب الفاعل. إن شاء الله سنمر إلى المرفوعات التي تليه وهي المبتدأ والخبر واسم كان وإلى غيره.